سيعطيها الله تعالى لأمة أخرى، وهي الأمة التي تتبع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي الأمي يأتي بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، ويأتي بالدين الميسر، ويزيل الشدائد وشدة الدين والتشديد الذي شدده الله على بني إسرائيل. يأتي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويزيل هذا التشديد، لأن ذلك التشديد جاء نتيجة لعصيان بني إسرائيل لربهم سبحانه وتعالى. هذا خلاصة هذه الآيات الكريمة، وهي قصة أخرى من قصص بني إسرائيل التي ذكرها القرآن الكريم. نأخذ شرح الكلمات. واختار موسى 70 رجلا، اختار موسى 70 رجلا، أي من قومه، اختار 70 من خيرة قومه حتى يأتوا إلى الله، لميقاتنا أي للوقت الذي حددناه له ليأتينا ليطلب من الله التوبة لقومه. فلما أخذتهم الرجفة، لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة كما في آية أخرى، فالرجفة هي الصاعقة التي رجفت لها القلوب. السفهاء، السفيه هو الذي لا رشد له في تصرفاته. إن هي إلا فتنتك، فتنتك أي اختبارك، هذا اختبار من الله، أنت ولينا متولي أمورنا، هدنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك، رجعنا إليك. الأمي قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. لماذا سمي أميا؟ لأنه نسبة إلى الأم، ما زال على الحالة التي الإنسان الأمي ما زال على الحالة التي ولدته عليها أمه، وهو أنه لا يقرأ ولا يكتب. يأمر بالمعروف أي ما عرفه الشرع، المنكر ما أنكره الشرع، ويحرم يحل لهم الطيبات الحلال، ويحرم عليهم الخبائث المحرمات كالخمر والخنزير، ويضع عنهم إصرهم. الإصر هو الثقل الذي كان على بني إسرائيل أنهم يعملون بكل الواجبات، مش كما احنا يا فاتقوا الله ما استطعتم، هما لا هما واجبات لازم يعملوا بها. لماذا؟ لأنهم شددوا فشدد الله عليه. احنا في الإسلام الواجبات نعمل منها ما استطعنا، والمحرمات نجتنبها، أما هما لا المحرمات لازم يجتنبوها، والواجبات لازم يعملوا بها كلها. زيد على ذلك أن الله حرم عليهم بعض الطيبات التي هي أصلها حلال، لكن حرمها عليهم بسبب ظلمهم، فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية. طيب، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، المعروف ما عرفه الشرع، وينهاهم عن المنكر ما أنكره الشرع، ويحل لهم الطيبات الحلال، ويحرم عليهم الخبائث المحرمات، ويضع عنهم إصرهم أي الثقل والأغلال، الشدائد في الدين. الشدائد في الدين مثل ماذا؟ مثل من قتل نفسا متعمدا فيجب أن يقتل، لا عفو ولا دية. أما عندنا في الإسلام من قتل إنسانا متعمدا فأهله بالخيار، إما أن يطلبوا القصاص أن يقتل، وإما أن يطلب الدية، وإما أن يعفو. عندهم لا لا. كذلك إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة فيجب عليه أن يقطعه، يقطع النجاسة، يقطع الثوب اللي فيه النجاسة. أما نحن لا، تغسلوه. عدم الصلاة إلا في بيعهم، أما نحن فنصلي في أي مكان. ولا بد من استعمال الماء، ما كاش تيمم، ما يتيموش ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أزال عن بني إسرائيل هذا الأمر لو اتبعوه، لكنهم يتبعوه إلا قليل. والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه أي أيدوه ووقاروه وعظموه. التعزير هنا التوقير والتعظيم. ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. النور، ما هو النور؟ القرآن، الوحي. أولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. كلماته نوعان: كلمات الله التشريعية التي هي الشرع، وكلمات الله الكونية القدرية الخلقية، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمسلم يؤمن بكلمات الله التشريعية اللي هي القرآن وما أنزل الله من عنده من كلامه، ويؤمن بكلمات الله التي يأمر بها الملائكة ويأمر بها الخلق عند خلقه. واتبعوه لعلكم تهتدون. ما قال تعالى تهتدون أي ترشدون إلى ما يفلحكم في الدارين. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، يهدون بالحق أي يرشدون بالحق أنفسهم وغيرهم. وبه يعدلون أي بالحق يعدلون، إذا حكموا يحكمون بالحق، سواء في حكمهم وقضائهم على أنفسهم أو على غيرهم يحكمون بالعدل. هنا رب سبحانه وتعالى أنصف بني إسرائيل وقال بين بني، ليس كل بني إسرائيل ضالون، وإنما هناك أمة منهم، طائفة منهم. وقطعناهم في الأرض، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا. أسباطا السبط، جمع السبط، وهو بمعنى القبيلة عند العرب، هم يقولوا السبط والعرب يقولوا القبائل، قبيلة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر، فانبجست يعني انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، يعني كل قبيلة كل سبط لهم رب عين يشربوا منها مش ميزعموش. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام لكي لا تلفحهم الشمس. لما كانوا في التيه، كانوا في التيه للصحراء، ما خافوا يدخلوا على العمالقة، ابقوا ثم وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن هو حلوى كالعسل تنزل على أوراق الشجر في نور الصباح ويقطفونه ويأكلون. والسلوى طائر لذيذ، لحمه لذيذ، طائر صغير يجدونه يمسكونه بأيديهم ثم يذبحونه ويأكلون. هذه من النعم التي أعطاها الله تعالى لبني إسرائيل، ومع ذلك ظلموا. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، القرية هي قرية أريحة فلسطين، قرية أريحة، وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، حطة أي أحطط، أحطط عنا ذنوبنا، يعني كي تدخلوا القرية أدعوا ربي بالمغفرة، وادخلوا الباب سجدا أي ادخلوا متواضعين ليس راقصين ومتكبرين، نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، ففي عوض قوله حطة قالوا حنطة، بدأوا يتمسخروا بربي، ودخلوا يزحفون على أستاههم على أدبارهم استهزاء بالله. هذا وقتاش دخلوا الأريحة؟ في عهد موسى وهارون ولا وقتاش؟ ها؟ في عهد يوشع. موسى عليه السلام مات وهو غضبان عليهم، مات وهم في التيه، ما قدروش يدخلوا، بقوا 40 سنة. فلما مات ذلك الجيل الجبان جاء جيل آخر فقادهم يوشع بن نون ودخلوا فلسطين، دخلوا أريحة، لكنهم في عوض شكر ربي نسأل الله العافية واش داروا؟ استهزأوا بالله، فأنزل فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. ما هو الرجز الذي أرسله عليهم؟ ها؟ مرض. وش هو المرض؟ طاعون. فمات في يوم واحد أكثر من 70,000 بما كانوا يظلمون. هذه قصة من قصص بني إسرائيل التي ذكرها القرآن الكريم. ما يستفاد من الآيات؟ موسى عليه السلام لما اختار من قومه 70 رجلا وفعلوا ما فعلوا، طلبوا هذا الطلب، غضب الله عليهم على أولئك الذين طلبوا، فأنزل عليهم الصاعقة. ثم طلب موسى عليه السلام التوبة من الله. إذن هنا نستفيد فائدة وهي وجوب التوبة من كل ذنب. وجوب التوبة من كل ذنب ولها شروط. ما هي شروط التوبة؟ 3. إقلاع عن الذنب يعني البعد عنها، صح؟ الندم، عدم الرجوع إلى العزم، العزم في القلب على عدم الرجوع، هذه 3 شروط. كاين شرط آخر؟ الشروط هذه مع من؟ مع الله. مع الله. وما الشرط الرابع؟ إذا كان الذنب بين الإنسان وبين الإنسان فبرد المظالم أو طلب العفو أو التمكين من أن يأخذ المظلوم حقه من الظالم أو يطلب العفو أو يرضيه. يعني واحد ضرب واحد مثلا ظلما وعدوانا، بل حب يتوب يستسمح منه، يقول ما نسمح لكش، يقول لكم معليش وسيدي نضرب، قولوا لك كيف تضربني ما تضربنيش، قولوا معليش نعطيك دراهم وتسمح لي، يقول لك معليش ما دام دراهم هذا ونسمح لي، يجوز جائز، المهم تستسمح منه، صح. قال تعالى قال موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. قال العلماء فائدة ثانية، الأعمال التي تنافي الشرع هي من السفه، وصاحبها يوصف بالسفه إن أصر عليها. والسفه هو عدم الرشد في التصرفات. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن الهدى من الله والإضلال من الله، الهدى من من؟ من الله، والإضلال من الله. فعلى المسلم أن يسأل الله تعالى الهداية وأن يسأله أن يحفظه من الضلال. فائدة ثالثة: الهداية والإضلال من الله تعالى. فعلى المسلم طلب الهداية من الله وأن يحفظه من الضلال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي، في رواية: ثبت قلوبنا على دينك. علاش في رواية ثبت قلوبنا على دينك وفي رواية ثبت قلبي؟ إذا دعا لنفسه، أما إذا كان هناك من يسمعه فيقول ثبت قلوبنا على دينك. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإذا الرابعة: هنا ذكر الله تعالى فضل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفضل أمته. إذن الفائدة الرابعة: رحمة الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم اتبعوا القرآن والسنة وآمنوا وعملوا الصالحات. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة فاضلة خيرة. فائدة الخامسة: أعطى الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم شرفا كبيرا. قال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وأعطى لأمته مكانة عظيمة لاتباعهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث حسن. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة فاضلة خيرة. نريد أن نأخذ الآن بعض خصائص وفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض فضائل وخصائص أمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في رسالة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وحقوقه على أمته قلت: ذكر خصائص، بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ربي أعطى له مميزات وأعطى لأمته مميزات. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، عنده خصائص في الدنيا يعني مميزات ميزه الله عن غيره في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا، أولا إن الله تعالى أخذ له العهد والميثاق من النبيين عليهم السلام أنه لو بعث صلى الله عليه وسلم في حياتهم ليؤمنون به ولينصرونه، وأن على كل نبي أن يأخذ العهد على أمته بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد، ربي أخذ له العهد من الأنبياء. إذا لو بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وقت نبي آخر، هذاك النبي الآخر راس يقول هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نبي يأخذ العهد أنه لو بعث فيكم محمد لتؤمنون به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، هنا في فائدة ذكرتها سابقا واستفدناها من الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله. يقول هذه الآية مستنبط أن الإنسان أهل العلم العلماء إذا ظهر فيهم عالم أو طالب علم نجيب فعليهم أن يؤازروه لا أن يحذروا منه كما يحدث من بعضهم مع الأسف بسبب الحسد. هذه فائدة. كنت في بلدة أنتم طائفة من أهل العلم فظهر فيكم رجل في بلدتكم أو قريبا من بلدتكم من أهل العلم والخير والتقوى، فعليكم أن تنصروه. لا تؤمنون به ولا تنصرونه، شيء تديروا له العراقيل. ولهذا قلت لكم الشيطان دائما يجتهد على أهل العلم، فحذار يا طلاب العلم. كي تسمع باللي ربي ظهر عالما أو طالب علم نجيب فافرح، افرح، لأنكم ستتعاونان على ماذا؟ على الحق والبر والتقوى. شيء تحسدوا وتدلوا العلاقين وتهضر فيه وتعسفه وكذا يصدق. شوف الأنبياء الإنسان لو ظهر في وقتهم محمد صلى الله عليه وسلم خلاص يصبحون من أتباعه. الخصيصة الثانية أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، أكثر تابعا هو. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمنا عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تابعا؟ علاش؟ معجزة خالدة، معجزة تعومة خلاص، معجزة موسى العاصة تاع موسى والراعي ما كانش راحت. أما الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة تعومة زالت باقية فيكثر أتباعه. ثالثا أن قرنه هو خير قرون بني آدم، كما أنه خير قرون أمته والقرون التي تاني قرنه صلى الله عليه وسلم. القرون يعني الأجيال، الوقت تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذوك الوقت تاعه الذي بعث فيه هو خير قرون بني آدم. لم ترى البشرية وقتا أفضل من وقت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم وقت أمته خاصة القرون المفضلة، وقد أعطى الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن القصير اللي هو 23 سنة من الرسالة والنبوة، أعطاه ما لم يعطي من قبله، مع أنه 23 سنة برضه. فهذه السنوات فاقت سنوات نوح عليه السلام أكثر في العلوم والعمل الصالح، العلوم النافعة والأعمال الصالحة. رابعا أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي، مش احتمت باش يغفر له ربي، لا وهو حي يغفر له ربي. ما غفرلوش برك ما تقدم وما تأخر. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. خامسا قال: وينصرك الله نصرا عزيزا. خامسا أن الله تعالى رفع ذكره، فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، ورفعنا لك ذكرك. سادسا أن الله تعالى أقسم بحياته، حلف بحياته ولم يثبت هذا لغيره. قال تعالى: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. فالله تعالى لما أقسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها، لأن حياته صلى الله عليه وسلم جديرة بذلك لما فيها من البركة العامة والخاصة. سابعا أن الله تعالى وقره في ندائه، فلم يناديه في القرآن باسمه ما كانش في القرآن يا محمد، وإنما يا رسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. أما غيره يا إبراهيم وعرمان، يا موسى، يا يوسف، نداء، بل ناداه بالنبوة والرسول والرسالة، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا لم يثبت لغيره، كما في قوله تعالى يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا لوط، يا موسى، يا داود، يا زكريا، يا يحيى، يا عيسى. ثامنا، أن الله تعالى نهى أمته أن ينادوه باسمه، وأمره أن ينادوه بالرسالة والنبوة. العلم أفضل من النوم. أن الله تعالى نهى الأمة أن ينادوه باسمه، وأمرهم أن ينادوه بالرسالة والنبوة. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا في النداء. أما في مقام الإخبار والتشهد في الصلاة فنذكره باسمه، معلش، فتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الإخبار قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فقال تعالى محمد رسول الله والذين معه إلى آخر. تسعة، أن الله تعالى نهى الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته ولا يجهر له بالقول كما هو الحال بين الناس حتى لا تحبط أعمالهم. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من نرفع صوتنا أمامه. قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم مات الآن، كيف نطبق هذه الآية؟ عند قبره، إذا شرفك الله تعالى بالسلام عليه بعد أن تذهب إلى المدينة المنورة وصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأنت من المسافرين، فتذهب إلى قريب من قبره وتسلم عليه سلاما هادئا، ليس كما يفعل بعض الناس خاصة في الماضي. يجوا بعض الناس يسموهم المزورون، يزوروهم، من التزوير ولا من الزيارة؟ هو من التزوير. يجيبوا الناس ويقولوا الناس مراهم مقبل، يقولون قولوا كما أقول، يقولوا له طيب مش يقولوا ضرام، السلام عليك، يقول السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله السلام عليك، يا غلط. كل واحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء، ثم تسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر وتنصرف، ما تبقاش واقف. تاسعا، عاشرا، أن الله تعالى أمر الأمة بتقديم الصدقة قبل مناجاته، ثم نسخ الله ذلك لما أكثر المسلمون المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال حتى تعبوه، دلهم قالوا ربي قبل ما تروح تسأل النبي عليه الصلاة والسلام روح تصدق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ومن بعد مدة كما قدروش المسلمون ونقصت الزحمة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم خلاص، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون. الصحابة رضي الله عنهم كان من خصائصهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم نهوا عن كثرة السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، كثرش السؤال، هذا خاص. لكن إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يجيبون، فإن لم يجيبوا قل الله ورسوله أعلم. فكانوا يفرحون إذا جاء أعرابي فيسأل كثيرا، يفرحون حتى يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام ويستفيدون. 11، لقد وهب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي تميزت على معجزات من قبله من الأنبياء بأمرين. الأول الله تعالى وهبه معجزة خالدة وهي القرآن الكريم. أن المعجزات التي أعطاها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هي أبلغ وأظهر في الإعجاز من معجزات غيره من الأنبياء. مثل ماذا؟ تفجير الماء من بين أصابعه، ما هو الأبلغ؟ خروج الماء من الحجر ولا من الأصابع؟ من بين أصابع، أصابع، لأن الأصابع ما كانش، لكن أنا نشوف إحنا حجارة تخرج منها الماء، صح؟ فهذه أبلغ. كذلك عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة. شو الأكمة؟ من ولد أعمى، ولد أعمى العين تاعو كاينه ما يشوفش بها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رد عين قتادة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه لما سالت على خده من ضربة في غزوة أحد. في غزوة أحد أحد الصحابة وهو قتادة بن النعمان جاءته ضربة، عينه سالت كما حبت على البيض، رات، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها بكفه ويقول قتادة كنت أرى بها أفضل وأحسن من التي لم تضرب. ما هو الأبلغ؟ هذه أبلغ من إبراء الأكمة. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما أعطى الله تعالى نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال السيوطي رحمه الله: قال العلماء: ما أوتي نبي معجزة ولا فضيلة إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها وأعظم منها. قد يقول قائل: وهل النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله له الريح مثل سليمان؟ أعطاه أكثر من الريح، البراق، صح ولا لا؟ نعم. وأعطى لأمته. طيب، قد يقول قائل: إن الله تعالى أنجى إبراهيم عليه السلام من النار، فهل ألقي النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ لا. يقول العلماء: الله تعالى يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وهناك واحد من الصحابة ألقاه مسيلمة الكذاب في النار ولم يحترق، فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: مرحبا بمن يشبه إبراهيم. نعم. ثاني عشر: أن الله تعالى جعله أمانا من العذاب لمن يكون فيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كي كان حي وين يكون من زج العذاب؟ قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وين يكون؟ ما يكونش العذاب، لكن بقي شيء آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال بعض الصحابة: كان لنا أمانان، ذهب واحد وبقي الآخر، ما هو الآخر الذي بقي؟ فنستغفر الله ونتوب إليه، نكثر من الاستغفار. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبائرها وصغائرها، سرها وعلانيتها وهزلها وجدها يا رب العالمين. طيب، أن الله ثالث عشر. طيب، هنا قال: النجوم أمانة للسماء، يعني النجوم إذا راحت النجوم متى جت؟ جت ساعة، قامت ساعة. وقال وأنا أمانة لأصحابي، يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ما تجيهمش الفتن، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، تصيبهم بعض الفتن وقد حدثها. وأصحابي أمانة لأمتي، ما دام صحابة كاينين الفتن الكبيرة للأمة ما تجيش، كي يموتوا صحابة تجي الفتن. ثالث عشر أن الله تعالى أكرم أمته بخصائص لم يعطها لأمة قبلهم، 13 خصيصة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي أكثر. الآن نأخذ بعض خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أولا هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع. أول إنسان يخرج من الأرض بعد كي تقوم القيامة، يخرج من القبر تاعه، شكون هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وهو أول من يشفع. الأنبياء يشفعون والأولاد يشفعون والمؤمنون يشفعون، الملائكة يشفعون، صح؟ أول لتعطى له الشفاعة شكون هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا هو سيد ولد آدم يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. ثالثا أن الله جعل لواء الحمد بيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عنده لواء أعلام، أعلام يشده النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تاعه يتبعوه، يتبعوا الأعلام ويمشوا معه، وهذا اللواء لواء الحمد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، رواه أحمد والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. رابعا أنه أول من يجوز على الصراط، هو الأول اللي يجوز على الصراط، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها، فكاش يدخل الجنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نذكر بعض خصائص أمته صلى الله عليه وسلم. لقد أكرم من نجيب الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يقولوا مفتحوا، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، رواه مسلم. هذا رسول عظيم ولا لا؟ لازم نحبوه نتبعوه ونفديوه بكل شيء. الآن نذكر بعض خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعطى الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما دام تبعوه ربي أعطى لهم خصائص، فمن ذلك أنها خير الأمم، وهي أمة وسطا بين الأمم وشاهد على الأمم السابقة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بماذا كانت خير أمة؟ بأنها تصنع الصواريخ، هذه الآية واضحة، ذكرت قصة ذكرتها عدة مرات وأعيدها. مرة قريت لأحد الصحافيين في إحدى البلدان العربية صحافي من الناس الذين انبهروا بالحضارة الغربية، كلنا منبهرون ما كاش اللي ماهوش منبهر، لكن بين قليل وكثير ما كاش منا اللي ماهوش يمدح الكفار، عندهم دايرين وفاعلين وجاعلين، لكن كاين اللي يكفر وكاين اللي يقلل وكاين اللي يمدح ويمحو أمة محمد يمحيها. هذا الصحابي واش قال؟ كتب في الجريدة، عنده بزاف، عنده يمكن 40 سنة، قال صليت الجمعة عند خطيب فخطبنا وقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: فنظرت إلى هذا الخطيب فإذا نظارته من الصين، نظارة للبس، وإذا القماش الذي خاط منه الثوب من اليابان، وإذا الساعة التي يلبسها من سويسرا، وإذا القلم الذي في جيبه من إنجلترا، وإذا الجوارب التي يلبسها من فرنسا. فقلت في نفسي: كيف نكون خير أمة ونحن لا نزرع ما نأكل؟ شفت، كنتم خير أمة، هو يفهم باللي كنتم خير أمة واش ديروا صواريخ وكمبيوتر باش تكونوا خير أمة. لا، خير أمة ما تكونش بالكمبيوتر والصواريخ والطائرات والشوارع النظيفة والعمارات الشاهقة. علاش ديرها؟ مش مشكل ما تكونش خير أمة بهذه. باش تكون خير أمة، الآية واضحة: كنتم خير أمة ثلاث أمور، تأمرون بالمعروف وهو كل خير، وتنهون عن المنكر وهو كل شر، وتؤمنون بالله. هذه هي خيرية الأمة. أمة اللي فيها هذه ثلاثة، ما تصنعش الصواريخ، ما عندها الشوارع المزفلتة، ما عندهاش الكهرباء في الدار، هي خير أمة. معليش، مش نقولك ما تديرهاش، ديرها صح، هي خير أمة. أما أمة عندها الكهرباء وعندها المواصلات، يقول لك المترو الحافلة على الساعة 8:05 تكون عند رجلك، نعم تكون عند رجلك، ماشي، هذه خير أمة منيح، ولكن ليس هذه الميزان تاع ربي تاع خيرية الأمة. انتبهوا، بزاف من الناس كي يبدا ينتقد في الأمة، قول يا أخي شوف الأمة، شوف هل هي عندها الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والإيمان بالله. أما إذا شافوا الأمة الكهرباء متوفرة والأرصفة مضبوطة، ويوجد الشرك، ناس يعبدون الأشجار ويديروا الزرد والشرك بالله والمخامر والمعاصي، هذا ماشي خير أمة، راهي غلطة. وإذا كان ما تؤمنش بالله هذه الأمة مثل الكفار، ليس خير. لا يعني هذا أن الإسلام ما يحبش النظافة والحضارة، لا، لكن ننظروا على ماذا؟ على موضوع الخيرية. واضح هذه؟ يعني مهمة جدا. طيب، إذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وهي أمة وسط شاهدة على الناس، هي اللي تشهد للناس، هي اللي تحكم على الناس بما عندها من علم نافع وعمل صالح. الكفار ما يعرفوش باللي الخمر مليح ولا ماشي مليح، يشربوا. احنا نقول لهم الخمر ماشي مليح، حرام، حرمه الله. عندهم في بعض البلدان يتزوجون بعماتهم أخواتهم في أمريكا، زوج لزوج بخته، نقول لهم لا، حرام، ما يجوز، لأن الله حرم علينا هذه الأمور. احنا نوري لهم، احنا نشهد لهم. لكن مع الأسف أصبح كثير من المسلمين يتبعون الكفار، لبسوا السروال الطايح، لبسوا السروال الطايح حتى كي يطابس هكذا يقرب العورة تعود بالي. لا تلبس هذا، لا تلبس السروال هذا، لماذا تفعل هذا؟ ولكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبله. ثانيا، هم أقل عمرا وعملا لكنهم أكثر أجرا من الأمم السابقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. مع ذلك يعني المليح فينا يعيش فوق 70 سنة، ومع ذلك يوم القيامة كيجي واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عنده الأجور كثيرة أكثر من الناس السابقين، الذين كان يعني الواحد منهم يعيش 250-400 سنة 500 سنة. علاه؟ لأن الله تعالى أعطى لهذه الأمة أعمالا وأزمنة وأمكنة للعبادة تضاعف فيه الحسنات كليلة القدر والصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى وغير ذلك من الفضائل. كي تصوم يوم عرفة وش عندك؟ ها؟ يغفر الله لك السنة الماضية السنة الباقية. كي تصوم عاشوراء يغفر الله لك السنة الماضية. كي تصوم رمضان زيدها 6 أيام من شوال كأنك صمت عاما كاملا ما شاء الله. إذن خيرات يوم الجمعة الإنسان ليغتسل ويأتي مبكرا ويمشي ولا يركب ثم يدخل المسجد ولا يفرق بين اثنين ويصلي ما كتب الله له ولا يلغو ولا يفرق بين اثنين وينصت إذا خطب الإمام يعطيه الله تعالى بكل خطوة خطاها من بيته إلى المسجد صيام سنة صيام سنة وقيام ما شاء الله وكل جمعة. ثالثا هي آخر الأمم زمانا لكنهم الأولون يوم القيامة لأنهم يجوزون على الصراط هم الأولون ويدخلون الجنة الأولون. ما كانش يدخل الجنة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجوا الآخرين. قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة رواه مسلم. هذا يجعلنا أيها الإخوة نعتز باللي مسلمين ما تحشمش باللي أنت مسلم. كاين بعض الناس يخبي روحه احنا مسلمين انا عالم احنا ما نخدموا الصالة وقت ما عندناش الميترو اللي يجي في الوقت غلط عربيك حر الراس عربيك حر الراس عربي مليح مسلم مادام طايع ولو فيه معاصي هو خير من الكفار ليس في هذا تشجيع على المعصية لا ولكن ما تحقرش روحك. رابعا من هذه الأمة زمرة تدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب رواه مسلم. إذن كاين باب يدخلوه غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم باب الأيمن من لا حساب عليه وأما الأبواب الأخرى يدخلها الأمم ويشاركوهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تنبيه إن المسلم الذي يطلع على هذه الخصائص الحسنة للأمة يعلم عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه عز وجل وأن هذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم وشرفه وعظمته وهذا العلم يزيد المسلم حبا وتعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على اتباعه والاهتداء بهديه ومجانبة ما يضاد ذلك من البدع والخرافات. لن رد بالك كي نقولوا باللي أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة الأولى ولا معناتها لازم تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقا وإلا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا فارطكم على الحوض من ورد شرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسبق للحوض ومن شرب لم يظمأ أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم جو الملائكة يبعدهم وفي رواية فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي رواه البخاري ومسلم. إذن الإنسان باش يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يكون قلبا وقالبا. إذن كما قلت لكم أيها الإخوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة فاضلة فعلينا أن نكون منها ليس بالانتساب فقط بل بالحقيقة. أما الانتساب فقط هذا لا ينفع كثيرا. طيب هنا نأخذ بعض الأسئلة. يقول الأخ هل الصلاة التي كانت في بني إسرائيل هي نفس الصلاة التي نصليها اليوم؟ لا. أولا في العدد كان شحال يصليوا؟ 50 صلاة، يعني كل نص ساعة يصليوا، كل نص ساعة تصلي. تخيل أن كل نص ساعة تصلي، نوض مثلا على 6 الصباح تصلي، على 6 ونص تصلي، على 7 تصلي، زيد 7 ونص تصلي، على 8 تصلي، 50 صلاة. فجعل كم لنا؟ 5. الطريقة تختلف طبعا، كان بلد تشابه لكن تختلف في الركوع في السجود إلى آخره. ما حكم الشرع في منحة التقاعد؟ يقال أن هناك شبهة. وش هي الشبهة؟ شو واحد فتى باللي ما تجوزش تقاعد، كاين اللي فتاو، تقول لي شكون يعني كاين ولا ما كانش؟ هل سمعتم أحدا أفتى بعدم جواز منحة التقاعد؟ ما سمعتوش؟ خلاص خلوهم ما نجح. هل التسمية في الوضوء واجبة أم مستحبة؟ وما الدليل؟ الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جمهور العلماء حملوا التسمية هنا على لا وضوء كامل، على الاستحباب. بعض العلماء قال هي واجبة، فالاحتياط إنسان يقولها، لكن لو نسيها وتذكرها في أثناء الوضوء يقولها ويكمل، ما يعاوج. مثلا توضاك يوصل بعد أن غسل وجهه تذكر أنه لم يسمي، وش يدير؟ يسمي ويكمل، على ما يعاوج، لأن أصلا مسألة خلافية، مسألة وش خلافية. مثل قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة مع الإيمان، من ساها ولم يقرأها في الصلاة السرية راجح أنه صلاة صحيحة، على لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب. لكن هناك من العلماء من قال لا صلاة يعني كاملة، إنما يقرأ بما معه من القرآن، وإن كان هذا ضعيفا. فالخلاف، الخلاف بين العلماء خلاف المعتبر، يجعل الحكم على الشيء خفيفا، ومنه التكفير ومنه التبديع. قال العلماء: إذا حصل خلاف بين العلماء في تكفير شخص فعل شيئا، فالتكفير يجعلنا لا نسارع، فالاختلاف التكفير هو شبهة تجعلنا لا نحكم على الشخص بذلك. ومنه التبديع، يعني علماء اختلفوا في شخص، بعضهم بدعه وبعضهم لم يبدعه، فمن لم يبدعه لا نقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذا غلط. وكذلك من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا في الكافر شكون؟ الأصلي الذي الأصلي، أو في الكافر الذي كفره العلماء ولم يختلفوا فيه عينا. نعم. التسمية في الوضوء الراجح أنها مستحبة، لكن احتياط لا تتركها، قلها، وإذا نسيتها فوضوءك صحيح إن شاء الله. إذا كنت جالسا أمام شخص يصلي، شيء أمام يعني عن يمينه وعن شماله، وقال من الصلاة، سلم من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، هل أرد عليه السلام؟ لا، هو ما سلمش عليه، هو سلم ليخرج من الصلاة، وإذا ردت عليه ما نشأ. ما هو الوقت الذي نبدأ فيه أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح والمساء قولان العلماء بالنسبة للمساء، أما الصباح بعد صلاة الصبح تبدأ أذكار الصباح، وإذا نسيتها قلها في أي وقت من الصباح. وأما أذكار المساء فقولان، هناك من يقول بعد العصر، وهناك من يقول بعد المغرب، والراجح أنها بعد العصر، لقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ذكر العشي المغرب والعشاء والظهر، وذكر الصبح والمساء، فالمساء والعصر. وأما بعد المغرب فهو الليل، قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني وقتاش الفطر وحنا في كنكونوا صايمين؟ المغرب، معناتها المغرب تدخل الليل مش المساء. فالصحيح أن أذكار المساء تكون تبدأ بعد العصر، لكن لو نسيتها أو انشغلت عنها قلها بعد المغرب معليش إن شاء الله. تفضل. إذن منحة التقاعد وكذا، منحة التقاعد كل ما يدخل في الضمان الاجتماعي، تقاعد ومنحة تداوي واسترجاع الأدوية كله جائز إن شاء الله، أكثر علماء العصر يجيزونه تأمين، لأنه تأمين تعاوني، تأمين تعاوني وليس تأمينا تجاريا. ما الفرق بينهما؟ التأمين التجاري هو مقصود الصندوق هذا تجارة، وإذا بقي المال يعطونه منحا للعمال الذين يعملون في تلك التجارة. أما التأمين التعاوني فهو صندوق معمول لإعانة من يحتاج من الفقراء والمرضى والمتقاعدين إلى آخره، والدولة تساهم بنصيب في ذلك الصندوق. هناك من يقول إن الناس لا يرضون ما يؤخذ منهم من منح، الراتب بتاعك أنت كي تكون تخدم، خاصة تخدم عند الدولة، تخلص مثلا زوج ملايين ونص، ينحو لك مثلا 500,000 ويدخلوها الصندوق تاع الضمان. بعض الناس يقول لك الناس ما مش راضيين، هما يقولوا ما مش راضيين، هما راضيين خاصة لو مرض الإنسان مرضا مزمنا فإنه يفرح لما يروح يشتري الأدوية بمليون سنتيم وما يدفع ولا دينار. على كل حال إنسان مدام أكثر العلماء قالوا بهذا فإن شاء الله لا شبهة في هذا الأمر، لأنه الشبهة مش يقولوا أنه أنت مثلا نحاولك من نهار كنت تخدم حتى تقاعدت، نقولوا نحاولك مثلا 50 مليون، ومن بعد التقاعد زدت عشت ما شاء الله ربي أعطاك عمرا طويلا، أخذت من التقاعد أكثر من 50 مليون، أعطاك 100 مليون 200 مليون، يالك منين جبتها هذه؟ ها ما هو الجواب؟ جواب تاع الشبهة، لأنه صندوق تعاوني، صندوق تعاوني هذا. نعم. طيب آخر سؤال يقول هنا أرجو أن تدعو لطفلة عمرها 6 سنوات لا تتكلم بالشفاء، اللهم يا رب اشفيها وأطلق لسانها بالكلام الطيب واشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم يا رب العالمين اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج عنا يا رب العالمين وعن جميع المسلمين الغموم والهموم، وقضي الديون. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين، رانا ندعي وخطر بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.